تلقى المرشح المحترم كيم جونغون هدية من عضو مجلس الشيوخ اللبناني في زيارة بلادنا حاليا. نقلها عضو مجلس الشيوخ اللبناني إينوكي غانزي إلى ري سو يونغ نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري مستشار الجمعية الوطنية للصداقة الكورية اللبنانية يوم العاشر السبت.